بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. سئل: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه، فهو مشروع باتفاق المسلمين، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. وأما قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به، فالعلماء فيه قولان، كما لهم في الحلف به قولان، وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره، ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي صاحب الإمام أحمد، تحدث عن أحمد بن حنبل ولزمه، وعن هارون بن معروف ومحمد بن منهال، وروى عنه أبو بكر الخلال وعبد الله الفرقي، ولد في حدود 200 وتوفى سنة 75 و200، سير أعلام النبلاء. صاحبه أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق، وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به، فلذلك جوز التوسل به، ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به، فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء، فإن لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله، كما لم يقول إنه يقسم به مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم، لكن ذكر له أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإقسام به، فقال إن صح الحديث كان خاصا به، والحديث المذكور لا يدل على الإقسام به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت، وإلا فيصمت. من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والاتباع، والله أعلم. www.blindair.net